الآن الآن أسرار الأذكار للشيخ الدكتور شهاب الدين أبو زهوة. رحمة الغراء بالخيرات تأتينا. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. والذكر يفتح أبوابا مغلقة، والذاكرون لرب الخلق أخيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الذاكرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الذاكرون، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في أسرار الأذكار. مجالس الذكر تكلمنا عنها في اللقاء الماضي، واليوم نقف مع غنيمة مجالس الذكر. عرفنا أنهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وأن الله يعطيهم ما سألوا، وأن الله عز وجل يحقق لهم رغباتهم ويقضي لهم حوائجهم ويغفر لهم ذنوبهم. فيا رب ارحمنا في هذه المجالس يا رب العالمين، واجعل أولادنا وأهلنا وأحبابنا من أهلها. غنيمة مجالس الذكر، هناك غنيمة. الله، كأنك انت يعني وانت رايح لمجلس الذكر بتحارب. امال ايه؟ هو الواحد لما بيروح يحارب مش بياخد غنيمة في الاخر لما ينتصر؟ اعددنا العدة، اعدنا نفسنا، بيتدرب، بيحط في وضع حرب وبيدربوه على الاوضاع الصعبة، وبعد كده يدخل مع العدو ويقاوم ويثبت بطولته ورجولته وفدائيته، وفي النهاية بيرجع بالنصر وبيرجع بالغنائم. الله، واحنا لما نروح مجالس الذكر بنجاهد في سبيل الله؟ لان احنا بنحارب مين؟ نفس الاماره بالسوء. حاربت نفسي، الواحد عايز يقعد مرحرح في البيت، يشرب شاي ونسكافيه ومش عارف ايه، وياكل عنب وتفاح ويتفرج على القنوات ويقلب بالريموت. اروح الجامع ليه؟ اديني قاعد الدنيا كلها بالريموت كنترول احركها، قاعد متكتف في البيت، وبعدين ادخل اسمع الشيخ في القناه ولا برضه ما تحرمش نفسك من المسجد. ده هو الاصل، والقنوات البديل اي نعم خيرها عميم وواسع، لكن الأصل المسجد. واللي يدوق طعم مجالس الذكر في المساجد أو في البيوت حتى عمره ما يسلاها أبدا. فالمهم، أنت بتحارب نفسك اللي عايزة ترتاح وما تروحش المجالس الذكر، وبتحارب الشيطان اللي بيقطع عليك مجالس الذكر، يقطع الطريق عليك كده. رايح فين؟ لا رايح مجالس الذكر، والله ما سيبك، أسيبك تروح مجلس الذكر وتبقى من الذين لا يشقون؟ ده أنا جاي عشان أشقيك. الشيطان يقول لك كده، أنا جاي علشان أشقيك، وانت سعادتك رايح المجلس الذكر ومجلس العلم ومجلس القرآن عشان يتنادى عليك من رب السماء. هم القوم اللي أشقى بهم جليسهم، يانا يانت. يوم يفضل يفكرك بحاجات ويوسوس لك ويطلع الشهوات، ويخلي واحدة ماشية يزغلل عينيك مش عارف ايه، ويخلي واحد يتصل عليك وتنشغل معاه ويكعبلك في السكة. فانت لما توصل لمجلس الذكر جهدت نفسك اللي عايز الراحة والسكون والكسل، وجهدت شطانك اللي واقف لك على الطريق عايز يقطعك ويصدكم عن ذكر الله. وجهدت خلاني السوق اللي كل شويه لك انت هتعمل لنا شيخ ولا ايه، وكل شويه رايح الجامع جامع الجامع. يا عم خلينا نشوف لنا يومين يابا، عايزين اصحى امال كده، كبر دماغك. اما اتمتعناش دلوقتي هنتمتع امتى؟ وهنروح للشيخ ويقعد يقول لك قال الله قال الرسول وده حلال وده حرام، خلينا نفوق لنفسنا كده امال. لا اوعى، يبقى انت جهدت الخليل السوق ده اهو، صديق السوق ده اهو. طب انا جهدت بقى، جهدت نفسي وشطاني وخلاني السوق. طب اموالي قاعد في الشركه او قاعد في المزرعه، وانا قاعد عادي براحتي، انا صاحب الشركه او صاحب المزرعه والوقت مرحرح معايا، وعارف ان في درس من المغرب للعشاء في المسجد الفلاني على بعد خطوات مني او بالعربيه، وصله حتى لو على بعد 30 كيلو ومش هتفرق معايا. اقعد في المكتب كده قاعد اشرب شاي وقهوه واتصل على فلان وعلان واتحرك شمالي ويمين وخلاص، والدرس تقيل على قلبي. يبقى شغلك مالك عن حضور مجلس الذكر. يبقى انت لما تجاهد نفسك وتسيب المكان اللي انت فيه مع عدم تعطل المصالح، انا بتكلم على اللي مرحرح في شغله، وتروح لمجلس الذكر، يبقى جاهدت الانشغال بالمال. الزوجة مثلا والاولاد لو بتحبهم وقاعدين حواليهم كل شوية تتسامروا مع بعض وتعملوا مجلس وتتسامروا مع بعض، فانت قلت لهم والله يا جماعة انا بحب اقعد معاك يا زوجتي الحبيبة، بحب اقعد معاكم يا اولادي، بس حضر مجلس العلم، يلا بينا كلنا بربطة المعلم على مجلس العلم. ولا القعدة بقى على الشاطئ ومش عارف فين أحسن؟ وبينك وبين الجامع خطوات أو 2-3 كيلو أو 30 وعندك السيارة والمسألة سهلة. يبقى أنت جهدت نفسك وجهدت شطانك وجهدت أصحاب السوق وجهدت المال اللي بيشغلك وجهدت الأولاد والزوجة اللي وخدتهم معاك. مش لازم بعد الحرب دي كلها لما وصلت المجلس الذكر أو العلم والقرآن عشان تتعلم، مش لازم يكون في غنيمة ترجع بيها؟ تعال نشوف الغنيمة كده، والله العظيم ما حد يفرط فيها. قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وحسنه الشيخ الألباني عن عبد الله بن عمرو قال: قلت يا رسول الله ما غنيمة مجالس الذكر؟ الواحد فينا يحارب كل اللي قلنا عليه ده، يحارب عشان يقعد مع مجالس الذكر ويصبر. واصبر نفسك، اصبر دي معناها ان الصبر ده عايز رجولة، عايز مجاهدة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، يعني عشان تروح تقعد في مجلس الذكر والقرآن والعلم مش بالساهل، ده بجهاد. قال له رسول الله: الواحد فينا لما يجاهد بقى ويوصل لمجلس الذكر ويقعد فيه ويواظب عليه كل مرة، هو يوم السبت يروح أو يوم الحد يروح على حسب المجلس اللي اختاره، ما غنيمة مجالس الذكر؟ ربنا يديله غنيمة ايه؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: غنيمة مجالس الذكر الجنة. غنيمة مجالس الذكر الجنة، ربنا سبحانه وتعالى يكتب له الجنة. والغنيمة معناها الفوز بالشيء وحيازته والحصول على الأجر والثواب المترتب عليه. وإحنا عندنا حديث فيه ضعف وحسنه بعض أهل العلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. أيضا من فضائل مجالس الذكر فضل عظيم جدا، استمعوا لي يا إخواني الأحباب كده، والله العظيم ده له الحديث ده لو هو الوحيد في فضل مجالس الذكر كان يحرك الجبل عشان يروح يقعد في مجالس الذكر، يحرك الجبل الأصم. لو جبل سمع الحديث ده يتحرك يروح مجلس الذكر، ما بالك بإنسان حي متكلم يأكل يشرب بيرتع في خير ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجهه. ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون إلا وجهه. ها يحصل لهم ايه؟ ناداهم مناد من السماء. تاني ده شرف كبير، ده شرف كبير. انت عارف لما يجي لك اتصال ينادي عليك ويطلبك رقم ما انتش عارفه مثلا، برايفت نمبر، معرفش بيسموه رقم خاص كده، ايوه السلام عليكم مين، او رقم مميز بيتصل عليك ما تعرفوش، 010000 مثلا 10 10، انا معرفش مين ده، ممكن يطلع رقم مميز، 05233333 مثلا، ايه الرقم حلو ده، او رقم غريب، او 012212، ايه ده، فانت فرحان الرقم الغريب ده بتصل عليه، ايوه الو مين، ايوه مين حضرتك، ده انت حتى لو ما بتردش على ارقامه لقيته رقم مميز هترد عشان الرقم مميز، اكيد وراه حاجه كبيره، ده رقم مميز يا عم مدفوع فيه شيء وشويات، ايوه مين حضرتك، انا الرئيس، الرئيس العادل، يا رب اجعل رئيسنا من الرؤساء العادلين الذين ياتي الخير على ايديهم، السلام عليكم، ايوه ممكن اقابلك، عايزك تيجي تقابلني عشان عايز اتكلم معاك سعادتك، ده انا حاجه لحضرتك وملك عادل بقى بتحبه، اجي امتى، اجي دلوقتي حضرتك، انت لا مش دلوقتي يعني بعد يومين كده، لا ممكن اجي دلوقتي لو عايزني حضرتك، والله اجي دلوقتي حالا. تخيل ده لما يناديك ملك عادل بس او رئيس عادل او مدير عادل في الشركه او واحد مثلا يقول لك انا فلان فلان صاحب الشركه الفلانيه وشركه كويسه ولها سمعه، لا ده نجد حضرتك انت تؤمرني، الله بقت حاجه كبيره اهي. اسمع بقى مجالس الذكر، ما من ده كلام سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء. الاتصال جاي منين عليك يا اللي انت في مجلس الذكر؟ جاي من السماء، مش جاي من الرئاسة ولا من الإدارة ولا من فلان الكبير، إلا ناداهم مناد من السماء. الله الخط بينادي علي، الاتصال جه، ايه الحكاية؟ بينادي بيقول لنا ايه؟ أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أديك مثال مادي، مثال مادي كلنا بنفرح بيه، مثلا اتصلوا عليك فلان الرقم ده كذا كذا كذا، أيوه حضرتك، حضرتك فلان الفلان صاحب الرقم، أيوه مين حضرتك؟ احنا والله شركة الاتصالات كنا عاملين 100 عربية هامر المليون جنيه او 100 عربية من امه مش عارف كام، وحضرتك فزت معانا في السحب. معقولة؟ والله العظيم الله اكبر الله اكبر. ده عشان فازوا عليك ولك حضرتك فزت بعربية هامر او فزت بغسالة او بوتاجاز او تلاجة او شنطة هدوم او مش عارف ايه. ده كله يروح فين؟ جنب اللي يبقى قاعد في مجلس الذكر يريد وجه الله وبيواظب عليه ويأتيه الاتصال من السماء، حضرتك فلان الفلاني في مجلس الذكر، نعم لبيكم، يقول لك قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. حد يفرط في مجلس الذكر بعد كده؟ أيها الإخوة الأحبة، بعد هذا لا يستطيع واحد أن يترك مجالس الذكر إلا إذا كان قلبه والعياذ بالله مختوما عليه. مجالس الذكر هذه قد تكون في المساجد وقد تكون في البيوت وقد تكون في النوادي وقد تكون في أي مكان. في المساجد زي ما قلت لكم بعد الفجر وبعد العصر وفي أي وقت يحفظوا قرآن يقولوا درس علم يتذاكرون، وحيجي لنا أمثلة بعد كده إن شاء الله في الحلقة القادمة على هذا النظام. في البيوت، في بعض البيوت بصفة مستمرة عاملين يوم سبت أو يوم اثنين على حسب أحوالهم، سواء بقى بيوت من اللي بيسموها الراقية أو بيوت من المتوسط الحال، مجموعة عائلات مع بعض 30 40 10 20 بيلتقوا في اليوم ده ويفضوا أعمالهم، يقعدوا يقروا القرآن ويجيبوا بعض العلماء يعلمهم العلم، وبعد كده يتناولون الطعام أو يحتسون يتناولون واجب الضياف. يطلق عليه البيت ده ما شاء الله، البيت ده يبقى اللي بيتعمل فيه مجلس الذكر يبقى بالنسبة لأهل السماء زي النجوم بالنسبة لأهل الأرض. ولذلك يقولون بيوت الذاكرين بالنسبة لأهل السماء من الملائكة كالنجوم بالنسبة لأهل الأرض. إحنا يا أهل الأرض النجوم بالنسبة لنا إيه؟ علامات ونهتدي بها وتضيء الكون. الملائكة في السماء بيبصوا على بيوت الذاكرين يلاقوها منورة، وبقية البيوت اللي فيها غفلة مظلمة والعياذ بالله. احرص إن يكون في بيتك مجلس لقرايبك على الأقل، هات حبايبك واصحابك وهاتوا شيخ كده تحبوه وقعدوا مثلا يوم سبت يوم جمعة يوم اثنين بما توافق مع اوضاعكم، ما تتحرموش من الثواب ده. كل مرة يتنادى واعملوا بالتناوب، المرة دي عند فلان ودي عند فلان. في النوادي، بعض النوادي بتعمل مجالس ذكر وتجيب العالم او الداعية يوم جمعة يوم سبت يوم حد بصفة مستمرة يعمل. وبعض الناس في بعض النوادي بيحارب وبيقطع بعض المجالس هذه، فنسأل الله ان يهديهم جميعا. اللهم لا تحرمنا شرف حضور مجالس الذكر، واجعلنا ممن ينادى عليهم فيها قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. والذكر يفتح أبوابا مغلقة، والذاكرون لرب الخلق أخيار. الله قد أعلى بالذكر منزلة، ما أجمل الليلة تتلى فيه أذكار. اذكر إلى